وتقدم التنبيه على هذا، تقدم المؤلف هذا التنبيه على هذا. نعم. الشيطان في لغة العرب مشتق من شطر إلى بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد برزقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاطر لأنه مخلوق من نار. ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى، ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب. قال أبي بن أبي الصلفير فيما أوتي سليمان عليه السلام: أيما شاطئ عصاه عكاه، ثم يقال في السجون والأغلال. فقال أيما شاطئ، ولم يقل أيما شائط. قال النبي والزبيان وزياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن غباب ابن غباب ابن يربوع بن رهل سعد بن ذبيان نات بسعاد عن كان وانشطون، فباتت والفؤاد به رهين. ايش عندك؟ البيت نات بسعاد عن كان وانشطون. نعم. فباتت والفؤاد به رهين. بها بها سعاد. نعم. اللهم المستعان. شطون هذا شاطئه. نعم. نعم. تقول باردت بها طريق بعيده. قال سيبوي: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاق لقالوا تشيط. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وفي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أوللإنس شياطين؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. قال ابن رجب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب بردولا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخرا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطلوب عن الخير كله، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، حفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم، لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائح. نعم. نعم. الله رعي شيل ربك عن الخير وثبت عن الطاعة. ما شاء الله. الربيثة ما يربثك لما يعوقك. ما شاء الله. وقيل رجيم بمعنى راجم، لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائح، والأول أشهر وأصح. بسم الله. يعني الأول أنه معنى محول مرجوم، يعني يطرد ويبعد عن رحمة الله. نسأل الله السلامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل. نعم. اتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية من قوله جل وعلا: إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من أول كل سورة، أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل، لا أنها آية على أقوال للعلماء سلفا وخلفا. وذلك مبسوط في غير هذا الموضع، وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما

وبما في الصحيحين عن انس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قال رحمه الله تعالى ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني أبي بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت قال فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا يدل على فضلها العظيم وأنها أعظم سورة في كتاب الله. هذه الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة التي يرجع إليها جميع القرآن. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنها أعظم سورة في كتاب الله وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم. وهذا يدل على أنها أنزلت في مكة لأن الحجر من السور المكية وفيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا يدل على عظم شأنها ومن تأملها وجد ذلك فإن فيها الثناء على الله وبيان صفاته العظيمة التي ترجع إليها جميع الصفات وبيان حقها على عباده والعبادة. وإلى هذا ترجع جميع الآيات فإنها ترجع إلى الأوامر والنواهي وبيان حق الله وكله داخل في إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إرشاده سبحانه لعباده ويطلبه الهداية إلى الصراط المستقيم. وهذا أيضا شأنه عظيم لأن طلبهم الهداية من ربهم عز وجل سبب لقيامهم بحقه الذي خلقهم من أجله وهو عباده سبحانه وتعالى. هذه السورة هي أم القرآن وهي القرآن العظيم وهي السبع المثاني وهي الشفاء والرقية. فينبغي للمؤمن أن يتدبرها كثيرا. ومن رحمة الله أن شرعها لنا في اليوم والليلة 17 مرة فرضا في الفرائض الخمس مع ما يحصل من قراءتها في النوافل وفي غير ذلك تذكرا بمعناها العظيم وحثنا على الالتزام بما دلت عليه من العبادة لله والاستعانة بالله وطلبه الهداية مع الثناء عليه والإيمان بأنه الرحمن الرحيم وبأنه الإله الحق وبأنه رب العالمين وبأنه مالك يوم الدين. فاجتمع فيها كل شيء. نعم. وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به. وهكذا رواه البخاري عن مسدد. نعم. وعلي بن المديني بجر. نعم. بجر. يعني رواه علي بن المديني. نعم اثنين. عن الشيخين. بس مسدد وعلي شيخاه. نعم. ولهذا قال كلاهما. نعم. وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به. نعم. ورواه في موضع آخر من التفسير

يعني نكاره من ناحيه المتن من الاسناد مستقيم يا شيخ. المتن من جهه حال عبد الله. نعم. عبد الله بن محمد بن عقيل ابي طالب. شو كلام تقريبا عليه؟ نعم. نعم. وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكر ابن الجوزي انه هو العبدي. ويقال انه عبد الله بن جابر الانصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر. استدلوا بهذا الحديث وامثاله على تفاصيل بعض الايات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم اسحاق بن راهويه وهو ابو بكر بن العربي وابن الحفار من المالكيه. وذهب طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله ولئلا يوهم التفضيل نقص مفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي وأبي حيان ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك أيضا. حديث آخر قال هذا قول ضعيف جدا. صواب ان القران يتفاضل كلام الرب يتفاضل وان كان كله عظيما ولكنه يتفاضل الله الذي جعل فيه التفاضل كما ان الرسل يتفاضلون والانبياء يتفاضلون هكذا كلام الله يتفاضل. فالايات التي في التوحيد والايمان غير الايات التي في الاحكام والفاتحه غير السور الاخرى. ولهذا جاء في هذا الحديث الصحيح بل في الاحاديث الصحيحه حديث ابي هريره وحديث ابي سعيد المعلى وما جاء في معناهما تفضيل الفاتحه وانا اعظم السور. وجاء في ايه الكرسي انها اعظم ايه في الصحيح انها اعظم ايه في كتاب الله. نعم هذا قل هو الله احد انها تعليل ثلث القران. الحاصل انه يتفاضل وان كان هو كلام الرب عز وجل وكله عظيم وكله فاضل وكله حجه وكله خير من الله لكن لا مانع من كونه يتفاضل. نعم. طيب شيخ الصومالي. نعم. هي القرآن المتفاضل فيه من ناحية الإيمان والتوحيد هل هي يعني يرقى بها؟ القرآن كله شفاء ما فيه تخصيص كله شفاء. لكن الآيات العظيمة متعلقة بالتوحيد والإخلاص لله لها شأن آخر. ولهذا كان النبي يقرأ أنا لست بمعوذتين ما أقول هو الله أحد. ويقول ما تعول المتعولون بمثلهما. قال في آية الكرسي إذا قرأها العبد عند نوم المساء الله حافظ ولا يقربه شيء حتى يصبح. نعم. نعم. ماذا؟ شيخ عامر بن كريس عامر بن عبد الله. عبد الله شيخ محمد. نعم. عبد الله محمد بن عقيل. عبد الله محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي. أبو محمد المدني أمه زينب بنت علي صدوق في حديث يبين ويقال تغير بآخر من الرابعة مات بعد الأربعين البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم شوف عامر بن كريز عامر بن عبد الله وعامر بن طلحة بن كريز. نعم حديث آخر قال البخاري في فضائل القرآن حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب حدثنا هشام عن محمد بن معبد عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تكتبوا شيئا وقال ورقاه يقيه إذا قرأ عليه ورقاه يقيه مثل ضمع يومي ودرى يده يعني إذا قرأ عليه ونكت عليه ويقال رقية يرقى إلى صعيدة رقية يرقى صعيدة وزنا ومعنى رقية من باب فعيلة تعيبة يرقى وزنا ومعنى كصعيدة يصعد ورقى يرقي نفت عليه وقرأ عليه لمرضه. نعم قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

نعم نعم المقيد والخاص نعم المقيد والخاص نعم المقيد نعم ضد المطلق والخاص ضد العام هذا هو في مقابل العام يقال خاص في مقابل المطلق يقال مقيد نعم نعم والغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. حدثنا إبراهيم بن سعيد. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسان بن عبيد إبراهيم بن سعيد سعيد بن عبيد بن سعيد الجوهري نعم شوف كلام غسان بن عبيد نعم في صلاة الجهرية نعم قراءة الفاتحة والإمام يقرأ يجاب عن حديث وإذا قرأ فأنصتوا مثل ما يجاب وإذا قرأ واستمعوا لهم أنصتوا الآية والحديث بابهما واحد من باب العام والخاص الله يقول سبحانه وإذا قرأ فاستمعوا له أنصتوا وفي الحديث قرأ يعني إمام فأنصتوا وقال صلى الله عليه وسلم لا لكم تقرؤون خلفه يقول نعم قال لا تفعلوا الا بفتحه الكتاب بينه لا صلاه لمن يقابلها هذا مفصل مقيد ويحمل عليه ذاك المطلق العام ماذا في غسان بن عبيد ليس من رجاله من اوراد البزار نعم اذا فما الحكم لمن يتكلم كلام ليس من الفاتحه حال ما يقول الإمام الفاتحة هذا لقول بعض الناس عندما يقول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعن بالله المهم هو مشروع لم يريد أقول لم يريد غير مشروع يعلم هذا غير مشروع نعم تفسير الاستعاذة وأحكامها بركة السلام اللهم صل هذا في صحة نظر غسان العبيد يحتاج إلى مراجعة نعم سمعت الله هل ورد ما أعرف شيء قد تتبعته ما ورد شيء فيها صحيح أو ما أعرف فيها شيء صحيح إن المعروف عند النوم قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد ومعوذتين وقراءة الآية من سورة البقرة في كل ليلة سواء كان عند النوم أو قبل النوم إن قراءة الفاتحة عند النوم ما أعرف فيه إلا الحديث وغسان ما أعلم وليس مما يعتمد عليه نعم لكن عجب سكوت المؤلف على عدم التنبيه مع حفظه وجلالته سبحان الله سبحان من لا يعتريه نقص ضعيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير الاستعاذه واحكامها. قال الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. قال تعالى ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. وقال تعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل عما هو فيه من الأذى إلى الموالاة والمصافات.